قال وإشباه ذلك مما صح به النقل. نعم. قال وعذاب القبر ونعيمه حق. عذاب القبر ونعيمه حق إجماع أهل السنة بصريح الكتاب والسنة، وهو على الجسد والروح. ومن قال إن العذاب يكون على الروح فقط وأن الجسد بعد الموت لا يمسه شيء من العذاب فهذا من أقوال أهل البدع وأصله من أقوال المعتزلة، وإن زعمه بعض أصحاب العلم قولا لطائفة من أهل السنة فهذا غلط عليه، بل الصواب المجمع عليه بين الصحابة والتابعين والأئمة أن عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد. وإن كان ماهية الاتصال للروح بالجسد ليست كماهية الاتصال للروح بالجسد قبل إيش؟ قبل الموت. ماهية اتصال الروح بالجسد، الروح الآن متصلة بالجسد وقت الحياة ليس كذلك، والإنسان يتنعم في حياته بنعيم الدنيا أو يتعذب في حياته بعذاب الدنيا الذي يقع له عرضا أو قسطا إلى آخره. اتصال الروح بجسده حال الدنيا بالقطع أنها ليست اتصالها بعد الموت، فهنا لها ماهية ما وهنا لها ماهية ما. وإذا كان الإنسان في حال حياته أو بعبارة أقرب إلى التقريب، إذا قال قائل وكيف تتصل الروح بالجسد بعد الموت، قيل له وهل أنت أدركت كيف تتصل الروح بالجسد ليش قبل الموت؟ هل أحد يستطيع أن يصور ماهية الروح وعلاقة الروح بالجسد الآن؟ الذي يدركها الناس أن الروح موجودة وأنها محركة للجسد، هذا علم ضروري حسي. أما ماهية هذا الروح وكيف تتصل وكيف تفارق إلى آخره، فكما قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا من قال كيف تتصل الروح بالجسد، قيل وهل فقهت وتصورت كيف تتصل الروح بالجسد حال الموت حال الحياة، ودرجة فوق ذلك حال النوم. وهنا ترى أن الآيات الشاهدة تدل على صدق الآيات الإيش الغيبية، الآيات الشاهدة في يقظة الإنسان وفي منامه تدل على صدق الآيات الغيبية مما قضى به الله سبحانه وتعالى مما يكون في القبر من النعيم والعذاب على الروح والجسد. نعم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قال فتنة القبر حق. أمر به بكل صلاة أي أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، وهل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الجمهور أنه مستحب وهو الصحيح. وذهب طائفة وهو قول في مذهب الإمام أو هو رواية عن الإمام أحمد هي المرجحة عند متأخر الأصحاب أن ذلك على الوجوب. نعم. قال فتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير. مراده بفتنة القبر هي ابتلاء الإنسان في قبره، فإن كل أحد ابتلى في قبره بالسؤال، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد بفتنة القبر، أي الناس يبتلون في قبوره فيسألون هذا السؤال، فالمؤمن يجيب جوابا حقا والمنافق والكافر يتعذر عليه الجواب. نعم. فسؤال منكر ونكير حق. هذا يعني منكر ونكير هم الملكان، وقد سمي في حديث جاء في المسند وغيره بهذا الاسم، وقد نكر الإمام أحمد ذلك واحتج به. فهذا تسميتين، ولما سمى بذلك أولا يقال هذا مبني على ثبوت النص بذلك، فإن بعض أهل العلم يصحح هذه التسمية ووجهها ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثبوت أمر الملكين هذا ثبوت بين صريح، لكن هل يسمى منكر ونكير هذه مسألة أخرى. وإذا كان كذلك فلما سموا بذلك يمكن من الجواب الفاضل أن يقال الله أعلم بذلك، الله أعلم بهذا. ويمكن أن يقال إن هذا من باب ما يقع في مقامهما من الشدة والفتنة وما إلى ذلك. نعم.